الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع الدرس في كتاب إغاثة الإحسان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله في موضوع فتنة القبور والغلو فيها، قال رحمه الله: وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو باطل من عدة أوجه. القول بأن النهي عن الصلاة في المقابر لأجل نجاسة التربة، لأنها قالوا مختلطة بصديد الموتى إلى آخره، يقول ابن القيم هذا باطل من عدة أوجه. منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة، كما يقوله المعللون بالنجاسة. يعني لو في مقبرة افتتحت اليوم ودفن فيها مسلم اليوم الآن هذه الساعة، يصلى فيها ولا ما يصلى؟ ما يصلى فيها، مع أن الأرض قطعا نظيفة ما فيها صديد، فما في فرق بين الحديث والمنبوشة. إذن هذا الوجه يبطل لك تعليله. ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، وليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. ومنها أنه نهى عن الصلاة إليها، ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور، أليس كذلك؟ لما قال الأرض كلها مسجد يعني يجوز أن تصلي فيها إلا المقبرة والحمام. طب لماذا المقبرة؟ لو كان لأجل النجاسة يقول ابن القيم لكان ذكر الحشوش أولى، والمجازر الحشوش المواضع التي تقضى فيها الحاجة، دورات المياه الآن، المراحيض، والمجازر من أجل ما يسيل فيها من الدماء على القول بنجاسة الدم، أولى من ذكر القبور. قال: ومنها أن موضع مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مقبرة للمشركين، فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجدا، ولم ينقل ذلك التراب، بل سوى الأرض ومهدها وصلى فيه، كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فنزل بأعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف، وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. فكان فيه ما أقول لكم. هذا يقوله أنس: قبور المشركين وفيه خرب أو خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون. وذكر الحديث. هذا الحديث يأتي إن شاء الله في درس البخاري الدرس القادم بإذن الله. إذن هذا الحديث أفاد أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو في الأصل كان مقبرة للمشركين، لكن القبور نبثت. هل الأرض نظفت، نقل التراب أم ترك؟ هذا دليل على أن التراب طاهر. ومنها أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مسألة الصلاة بعد العصر والفجر. الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ما حكمها؟ نفل مطلق، منهي عنها. أيهما أعظم، صلاة بعد العصر أو صلاة بعد الفجر؟ نافلة، يعني نافلة مطلقة، هذا أعظم. ولا فتنة الشرك مشابهة الكفار المشركين؟ هذا أعظم. فيقول ابن القيم: ومنها أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مسألة الصلاة بعد العصر والفجر. فإذا نهى عن تلك سدا لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي، فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستغاثتهم وطلب الحوائج منهم، واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد وغير ذلك، مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله. الصلاة بعد العصر بعد الفجر نهي عنها لأنها تشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس إذا طلعت أو إذا غربت. هل هذا يخطر بال المصلي؟ يقول القيم: لا يكاد يخطر هذا بباله، هو يصلي لله أن يتشبه بالمشركين. طيب، من صلى في المقبرة أليس هذا أعظم تشبها وأعظم خطرا؟ فإذا هذه الصلاة منهي عنها، طب هذه الصلاة كيف؟ هذا أشد أعظم. يقول رحمه الله: فكيف بهذه الذريعة؟ الذريعة الوسيلة والطريق، بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموت إلى آخره. صحيح، تعظيم القبور والصلاة في القبور تقضي ذريعة إلى هذا. قال: فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور، كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم. ومنها أنه لعن المتخذين عليها المساجد، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطينها بطين طاهر فتزول اللعنة، وهو باطل قطعا. واضح هذا الوجه؟ قالوا: أن يجب النجاسة. طيب، سهل، يبنى المسجد في المقبرة، وأرض المسجد يؤتى تفرش بطين من طاهر. ذهبت العلة ولا ما ذهبت؟ إذن هذه علة عليلة، علة من صحيح، ليست هذه العلة، وهذا باطل قطعا. ومنها أنه قارن في اللعن بين متخذ المساجد عليها وموقد السرج عليها. لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، جمع في اللعن بين من يبني المساجد على القبور وبين من يضع فيها المصابيح والإضاءة. طيب هذا القرن بين هذا وهذا، يقول رحمه الله: فهما في اللعنة قرينان، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان، فإن كل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من الكبائر. ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون، كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها. ولهذا قارن بينهما، فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها. ولهذا حكى الله سبحانه وتعالى عن المتغلبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. على أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. إذن هؤلاء المتغلبون من أهل الدولة وأهل الشوكة، من أهل الجهل، بنوا عليهم مسجدا. فهذا أمر لم يكن صادرا من دين، ولم يكن حكم من علماء، إنما هو من هؤلاء الجهال. هؤلاء هم الجهال، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه المشكلة، أن يكون الحكم للجهال. إذا كان الحكم للجهال ظهرت البدع وظهرت المنكرات، وإذا كان الحكم للعلماء والحكماء ظهرت السنة وظهر الدين وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعوذ بالله. في قراءة صحيحة: أمرنا مترفيها، يعني أن نجعل الأمر والسلطان لهؤلاء المترفين الجهال، يحكمون بالهوى والجهل وبالطيش والسفه، فيعم البلاء على كل أمة كما حصل لهؤلاء. وكذلك في الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة أصبح الحكم لأهل الجهل وأهل البدع وأهل التصوف وأهل الخرافات، هؤلاء هم الذين نشروا البدع في العالم الإسلامي. والعلماء الربانيون من أهل السنة مغلوب على أمرهم، ليس في يدهم شيء، والله المستعان. وإلا فإن الخير لم ينقطع عن هذه الأمة. قال رحمه الله: ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فذكره ذلك عقيب قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقض أن هذه المبالغة منه أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعل وصيغة إن ينهاكم، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ الصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيها غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. يعني المشركون غلوا في هؤلاء الصالحين يغوث ويعوق ونسك وسواع وود، هؤلاء قوم صالحون من قوم نوح، هؤلاء رجال صالحون، المشركون غلوا فيهم وخالفوا طريقتهم. هذه ازدواجية المشرك الخاص، غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا طريقته كالرافضة غلوا في علي وخالفوا طريقته، أليس كذلك؟ هذه الفلسفة التي عليها جميع المبطلين. والنصارى غلوا في عيسى وأنه ابن الله وهل هم على دينه طريقته؟ الجواب لا. وكذلك اليهود غلو وتعظيم تجاوز للحد في الشخص ثم يطعنون في طريقته ويخالفون طريقته. فهؤلاء المشركون، يقول الشيخ رحمه الله، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، غلوا في هؤلاء الصالحين وطعنوا في توحيدهم ودينهم. وأما أهل التوحيد فإنهم يحبونهم ويعظمونهم ولكنهم لا يعبدونهم، يعبدون الله، ينزلون هؤلاء الصالحين منازلهم من المحبة والتقدير والاحترام إلى آخره. يقول رحمه الله وهذا غاية تعظيمه وطاعته، هذه غاية تعظيم الطاعة. ما العبودية لا، ما تكون لله، العبودية حق لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم يجعل حق العبودية لأحد، لا لملك مقرب ولا للنبي المرسل. قال وأما المشركون فعصوا أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. قال الشافعي رحمة الله عليه أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وممن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى، يعني علل تحريم الصلاة في المقابر وعند القبور، ممن علل هذا النهي بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى الأثرم في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه، فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جعلت هي أرض مسجدا إلا المقبرة والحمام، وحديث زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها المقبرة، قال الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل من خيار الحنابلة، قال الأثرم إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا هو التعليل الصحيح وما سوى باطل، تشبه أهل الكتاب والغلو لأنه ذريعة إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب نكتفي بهذا المقدار لأن المؤلف رحمه الله سوف يبدأ في فصل جديد. هنا يقول دعاء ختم القرآن أوارد في حديث صحيح أم لا؟ لا، لم يثبت دعاء ختم القرآن لا سيما في الصلاة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه إلا أنس بن مالك، كان إذا أراد أن يختم جمع أهله وأولاده يدعو يدعو دعاء عند ختم القرآن ولم يكن ذلك في الصلاة، كان في خارج الصلاة، لأن هذا الذي سأل عنه الأخ هذا جوابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.